الله يا رب صل على عبد النبي يا نور النبي. Yeah. يديك شرعين يا امر. والا انا بجاء I'm Oh, عليك ربي. اسمع. الشهر يا سلام. قالت يا ليت لي تلقى لها هذا وكنت نسيا قلت لي الشعبي وقل ومن يجعلني جبارا يا سلام. والليل من